إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 42 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الخاتمة ذكر البعث وذكر أدلته من القرآن، ثم ذكر الحساب، لأن مراحل يوم القيامة تبدأ بالموت، ثم البرزخ، ثم النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية، ثم نزول المطر، ثم نبات الأرواح وهو البعث، ثم النشور، ثم الحشر، ثم دنو الشمس، ثم تطاير الصحف، ومجيء جهنم، ومجيء رب العالمين للحساب، ثم الصراط، ثم الجنة أو النار، ثم الجنة أو النار. بعد تطاير الصحف يأتي الميزان. الميزان له كفتان ولسان. أهل السنة يؤمنون بالميزان، وهو من الأمور التي يخافونها، من الأمور التي يخوف الله بها عباده. هذه الأمور تسمى الآخرة، كلها تسمى الآخرة، وهي التي تعظ المسلم لما يسمع الإيمان بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر يزجره، يكفه عن المعاصي، يجعله ينفض نفسه ويجتهد في العبادة ويجتهد في النوافل ويكف لسانه وفرجه ويرتعد ويترك بعض الأمور الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ومن ذلكم الحساب والميزان وتطاير الصحف. الحساب والميزان، ولذلك قال ذلك: وبعد البعث محاسبون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو يحاسب. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، يدعو هلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، فلا إن ربه كان به بصيرا. فالميزان نؤمن به ونخاف مصيرنا فيه. هذا الميزان الذي يسع السماوات والأرض، يسع السماوات والأرض، تدخل في الكفة كلها، السماوات السبع والأراضين السبع. لو أوتي بها وأراد الله أن يدخلها في كفة لوسعتها هذه السماوات. فإذا لا ينبغي للمرء أن يستهزئ بهذا ويقول بأي وزن وبأي مقدار سوف تكون المحاسبة. والمسلمون في يوم القيامة أقسام 3 مسلمون، ناهيك عن الكفار. الكفار قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة، ما كان لا يدخل ما يفوتش الميزان، ذكر يفوت الميزان اللي عنده الحسنات والسيئات. حتى ولو يعني الكافر حتى ولو عمل حسنات، هنا حسناته كلها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، العينين، الماكلة، الهواء، المال، فعال من عام وانت تأكل وتشرب، مين جبتهم هذو؟ من عندك؟ مش من عندك. يطعمنا ربنا ويسقينا. الله تعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق ما يعني حتى لو كنت تعبت عليه وجريت وكذا، قد تجيب الرزق وما تأكلش، تجيب رزق وما تأكلهش أنت. فالرزق من الله سبحانه وتعالى، هذا اللي تأكله وتشربه، واللي نعم أخرى لو يؤتى بنعمة البصر فإنها تأتي على أعمالك ولو عملت دهرا في هذه الدنيا، تطيش هذا الأعمال الحسنات. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليس هي جزاء الجنة، ليس هي جزاء الجنة. فمن المسلمين من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هادو حققوا التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء ماذا فعلوا؟ حققوا التوحيد 100% وأتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وزادوا في الطاعات والنوافل. هؤلاء اسمهم السابقون بالخيرات، السابقون بالخيرات. وهؤلاء أنفسهم، هؤلاء اللي يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، من فضل الله عز وجل، ليس بمهارتهم ولا عبقريتهم ولا جدارتهم ولا نسبتهم، ما يقول أحد هكذا. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب، هذه وحدة، أورثنا، كلمة أورثنا توحي بأن هذا الوراثة ما ادوهاش بعبقرية ولا حيلة ولا أنهم أشراف ولا كذا. أورثنا الكتاب، هذا فضل الله، أورثنا الله الذي هو أورثنا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفينا يعني هو الله عز وجل اصطفى من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. معنى ما يقولش أنا خدمت وعملت وكع عمري وأنا يا مخلص. بإذن الله، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صلاة الله. وقالوا ربنا، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هذا من عند الله، أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ها، هذه من الله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ولا يمسنا لغوب. فكل هذه الآيات والكلمات التي في هذه السورة أو في هذه الآية بالضبط في حق السابقين بالخيرات، لكي لا يغتروا، باش ما يركبهمش الغرور، لأن الغرور هو أكبر أنواع الرياء، أكبر أنواع الرياء. يغتر الإنسان يقول هذا بعملي وهذا بجهدي وأنا محقوق به ونحن أخذته بجدارة واستحقاق وغير ذلك. قال القسم الثاني من المسلمين: من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فقط، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لكي ما يقولش أني دخل الجنة بعمل حساب يعرض الله عليه. لا يحاسب حساب مناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: من نوقش الحساب عذب، لأن من الذي يناقش الحساب فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا، لماذا؟ يوم العرق، يوم تدنو الشمس، يقال يعني الاستجواب ذنبا ذنبا، الله المستعان، ذنبا ذنبا. إذا كان وصل الإنسان لهذه الدرجة، عرف روحه بالله ماشي للعذاب. هذا بنفسه عذاب، هذه بنفسها فضيحة. ولذلك المسلم كل يوم صباح وعشية يقول اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي. ومن ستر العورات يسترك الله عز وجل يوم القيامة، يستر عليك كل الذي الله من أسمائه الستير، يحب الستر. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني واحد يرتكب حاجة استره، ولا تذهب وتستعجل لكي تذكرها للناس، وستره الله عز وجل. ولذلك أكبر الناس عذابا هما المجاهرون الذين يعملون السيئة وفي الصباح يسبحوا يتحدثوا بها، يقول لأصحابه ماذا فعلت وماذا فعلت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضح الناس يعني وأنذرهم وحذرهم بهذا، حتى بعض الناس يتحدث ماذا فعل مع أهله، وهذا ممن يحاسبون ويعاقبون حتى عند الموت، عند الموت يشتد عطشهم. فالصنف الثاني من المسلمين يحاسبون حساب العرض فقط وليس المناقشة. مسلم أيضا موحد يحاسب مناقشة ذنبا ذنبا، هذا تحت الخطر، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، رواه البخاري. أما الكفار لا يعني حسناتهم غير معدودة وغير معتبرة. الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى المرائي يقول له الله عز وجل اذهبوا إلى من كنتم تراءون فليجازوكم. فما بالك الكافر؟ الكافر ليس عنده ميزان، لأن ليس لهم حسنات، والله إنما يذهب الله بهم إلى النار. هناك من العلماء من قال يعني يحاسبون حساب تقرير، يعذبهم الله بذلك الحساب تاع ساحة العرض، تقرير مثل الذي يحاسب به بعض المسلمين أصحاب المعاصي الذين لم يصلوا إلى دخول الجنة. ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقولوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كاين حساب يعني مجرد يعني تقرير لأعمالهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والميزان آلة عادية مثل الميزان اللي نعرفه في الدنيا، اختصاص تاع الحج تاع الدنيا، ولكن تاع يوم القيامة حاجة كبيرة جدا. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا بما كانوا بآيات. فإذا ثقلت السيئات خسر الإنسان. الوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. ومن كذب بالبعث كفر. كما ذكرنا في القضاء والقدر، وقلنا أن القضاء والقدر أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لو كان واحد يكذب بوحدة من هذه فقد كذب بالقدر، ومن كذب بالقدر فقد كذب بالإيمان كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك من كذب بالبعث يكفر، لأنه مكذب بالله ورسوله، كذب الله الذي قال البعث، وكذب الرسل الذين جاءوا ينذرون عن يوم البعث، وكذب بالكتب التي جاءت تخبر بالبعث. والدليل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا معتقد الكفرة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا هيهات هيهات لما توعدون، قالوا أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. فلا ينكر البعث إلا كافر. ولقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وفي الآية الأخرى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال في الآية الأخرى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والآية الأخرى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وإلا فما هي الحكمة من العمل؟ العمل معروف بأن العمل يساوي الجزاء. هنا في هذه الدنيا نقول للشخص اعمل ونعده بالجزاء. قال رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاء إلى ركن آخر وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، الرسل اصطفاهم الله واختارهم واصطنعهم وهيئهم، وهم صفوة الخلق صفوة البشر، يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ناس كمل اكتملوا من كل شيء حتى إنهم فيهم السلامة في الأجساد. وقد ذكر أبو سفيان عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله هرقل فقال أمن أشراف القوم هو أم من وضعائهم؟ قال بل من أشرافهم. قال كذلك الرسل يختارون من أشراف أقوامهم. الله سبحانه وتعالى قال ثم الله يصطفي من الملائكة رسلا، وهم الملائكة الذين يأتون، رسل الله من الملائكة مثل جبريل ومثل ملك الموت، مثل ملك الموت رسول من الله عز وجل. الله تعالى يقول له في اللحظة اذهب إلى فلان، في اللحظة التي يريد أن يقبض روحه. ومن الناس منهم إبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم. والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهم أن نؤمن بهم كلهم، لو كذبنا بواحد فقد كذبنا بهم كلهم. كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا نوحا، وما رأوا من جاءوا بعد نوح، ما رأوهم ولا سمعوا بهم، لكن كذبوا بهم بحيث أن الذي كذب رسولا واحدا كأنما كذب الرسل كلهم، لأن الرسل كلهم سيأتون بما أتى الأول. ولذلك الله تعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني الله عز وجل يبعث الرسول كاملا بلسان قومه فصيحا، عنده الحجة وعنده البرهان وعنده الأخلاق، مش ما يقولش واحد منهم يعني اللي جانا ما كانش صاحب أخلاق، بل يربيه الله عز وجل كما قال الله تعالى عن موسى: واصطنعتك لنفسي، وقال: ولتصنع على عيني. فكاملا. ويوسف عليه الصلاة والسلام الملك الذي رأى الرؤية المفزعة، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فهم قالوا: هذه مش رؤيا، هذه أضغاث أحلام، باش يصبروه باش يصبروه. قالوا له: هذه مجرد يعني كوابيس منامية، لعلك كليت بزاف. يعني ابن الجوزي يعني شيء بشيء يذكر، الإمام ابن الجوزي جاء إنسان وقال له: راني شت في المنام باللي يعني صيت 10 تاع الطيور وجعلتهم في كمي، وقالوا من بعد كل مرة يطير واحد. قال له: بالك كليت العدس. قال له: راك عمرت عدس في الليل والعدس راك شاف العمل تاعه. قال له: كل ما يخرج منك شيء قال هذاك عصفور يطير. فهم قالوا له من هذا الجانب، قالوا له: انت راك غير ربما خلص الانسان احيانا لما ياكل ما كذا فيجي له ما يجي له، يبقى يشوف منامات. حتى الانسان مثلا الذي يعني مسه الفقر ومسه ازمه المال في المنام يبقى يشوف باللي مخايد راهم معمرين دراهم، وراه الدراهم يطيحوا عليه يصبح اكثر من البارح. نعم، هذا اسمها كوابيس، اسمها اضغاط واحلام، لان المنامات واش هي؟ كاين حديث النفس وكاين الكوابيس وكاين اضغاط واحلام، احلام شيطانيه، وكاين رؤيا منامية حقيقية، هذه من النبوات ومن المبشرات التي تسره ولا تسر المسلم ولا تضره. فهذا جابوا المعبرين من كل بلد ليعبروا الرؤيا، فما وجدوا لها تفسيرا، هذه وحدة. وقال الذي نجا منه وما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، ورع عنده وعبرها له يوسف قلبا على قالب. لما سمعها الملك قال لهم: جيبوه لي هذا، اتوني به. فيوسف قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. الملك جاب النسوة اللي كانوا ذاك اليوم يريدن الاعتداء على يوسف، منهم امرأة العزيز، واعترفنا بالحقيقة، وسمع من الساقي أن يوسف عبر لهم الرؤية عن سقاية الخمر ومن يحمل فوق رأسه خبزا. كل هذه لم تجعل الملك يعطي الوظيفة ليوسف، لكن لما كلمه من كلمة قال الله تعالى: فلما كلمه قال: واه أنت يا أنت عندك المملكة كلها. قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ليسمع للرسل عليهم الصلاة والسلام، يرى العجائب ويرى الآيات ويرى المعجزات، ولكن إذا قلت كما قال المشركون: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، هذا ما محروم من الخير. لكن ليسمع للرسل ويرى الرسل عليهم الصلاة والسلام وأدبهم وسمتهم وأخلاقهم وحياءهم وغير ذلك، هذا يعني تكون بيد عنده أسباب الهداية. فالرسل كمل، ولذلك موسى وش قال عن أخوه؟ قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. واش موسى مشي فصيح؟ لا فصيح، لكن هارون أفصح. قالوا لأن موسى غاب عن عن عن مصر مدة طويلة، وهارون كان هناك وكان يعرف لغتهم جيدا. وقيل أن موسى عليه الصلاة والسلام ممكن في صباه قد أخذ جمرة وأصابته في لسانه، ولذلك احنا ننزه موسى عن هذا الأخبار الإسرائيلية، إلا أن موسى قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأن هارون كان عايش جمع، يعني قيل أن المدة اللي فارق فيها موسى كما قال في القرآن 10 سنين، 10 سنوات تتغير اللهجة. قال إن قال أنت أجورني ماذا؟ 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. 10 سنين وهو في بلدة غايب على بلدته، يعني ما تقاش اللغة واللهجة نفسها. هذا هو اللي في القرآن. حاجة أخرى اللي قالوا مثلا موسى فرعون، يعني يجيبوا أحد الإسرائيليات يقولوا فرعون إيش كان يشوف في موسى؟ قال هذا ممكن يكون هو الذي سيكون قضاء ملكي على يديه. لكن آسيا رضي الله عنها تقول له لا، هذا صبي وهذا لا يعرف، هذا لا يعرف وكذا. فقالوا إنها جاء بجمر وجاء بتمر، فأخذ موسى الجمر. هذه ما نأمنوش بها احنا، احنا نأمن به ان الله عز وجل قال على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وهنا وقفت القصة. فإذا الذي يكفر برسول واحد فكأنما كفر بالرسل كلهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل، من سمى الله ومن لم يسم، من سمى الله ولم يسم، يعني قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. جاء في الحديث أن عددهم 124,000. جاء في المسند للإمام أحمد أن الرسل 124,000. الرسل منهم 315 جما غفيرا، الرسل منهم 315، يعني عدد كبير، 300,000 يعني رأوا ثلث 315، هذو رسل، وكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. فنحن نؤمن بهم جميعا ونسلم عليهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، كنا نقول كأنما قلنا لهم السلام عليكم يا أيها الرسل، قلنا لهم واحد واحد السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. فنحن نقول عليهم الصلاة والسلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لما تجمع الآية على الأنعام وهذه الآية التي في سورة النساء يحصل عندك 25، لأن آية الأنعام ذكرت كم؟ 18، وهذا الآية يعني ذكرت 10، فتجمع كذا وتنزع المكرر يحصل عندك 25 رسول ممن ذكروا في القرآن الكريم. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال والنبيين من بعده، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل ما فنوح هو أول الرسل، لأن الناس قبل نوح عاشوا 10 قرون موحدين ليس فيهم شرك. فلما جاء قوم نوح وكان فيهم ناس صالحون حزنوا عليهم حزنا شديدا، فانتهز الفرصة الشيطان الفرصة، يعني من مداخل الشيطان الحزن الشديد والفرحة الشديدة. ولذلك عند الحزن ثم يغضب الإنسان، يغضب بقدر ما تنطفئ الجمرة ولا يزيد من عنده، لا يزيد من عنده، لا سيما بين الزوج وزوجته، بين الأخي وأخيه، بين الجار وجاره، قد تنطفئ الجمرة ولكن يستمر ولا يطأ الشيطان بأقدامه، بل يقول هو فعل لي وفعل لي. أين الحلم؟ أين الإسلام؟ أين العفو؟ أين الصفح؟ بماذا تريد أن تدخل الجنة؟ العافين عن الناس والله يحب المحسنين، كاظمين الغيظ، عافين عن الناس. الحليم كاد يكون نبيا، كاد يعطى النبي النبوة. الحلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، والأنبياء كانوا حليمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله آذاه قومه وأراق دمه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكانت القصة التي ذكرها الله عز وجل من أن إبليس لما رأهم حزينين استغل الفرصة وقال لهم: أنتم لا تعبدون الله، هؤلاء الذين حزنتم عليهم وتعرفونهم كيف كانوا نشيطين في العبادة، أنتم لا تعبدون الله كما كانوا، عن نشاط لا نراه فيكم. قالوا: كيف؟ قال: إذا أردتم أن تعرفوا كيف كان نشاطهم ويأتي فيكم النشاط أرسموهم. قالوا: لا نعرفهم. قال: أنا عايشتهم. وفعلا صدق وهو كذوب كما يقولون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق وهو كذوب. هذا على إبليس، فرسمهم على الجدران وتركهم يعبدون الله، لكن ينظرون إلى تلك الصور فيأتيهم الخشوع، يتفكروا لما يشوفوا هذه الصورة على الشيخ، الشيخ هذا متعبد متبتل. ثم مضت سنوات أجيال، ثم جاء لما انقرضت تلك الأجيال جاء إلى الأجيال التي بعدها متأخرا، مات العلماء، وجاء الشيطان فقال لهم: إن آباءكم نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، ما نصبوها إلا ليعبدوها، فاجتهدوا في عبادتها ثم جسدوها، ومنذ ذلك عبدت الأصنام. ولذلك من العسير جدا إذا شخص تعلق بصنم أن يتخلى عنه. انظر قوم موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل في مدة كم؟ 40 يوم أو أقل. وجاءهم هارون، وهو من هو؟ رسول، نبي، محبوب عند الله، محبوب عند موسى عليه الصلاة والسلام، أخوه، ويعرف يتكلم. قال: وهو أفصح مني لسانا، ولقد قال لهم يا هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والله عز وجل ذكر كيف تعلقوا بهذا الأوثان. قال: وأشربوا، كان محبة العجل ما، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، صاروا مجانين عليه. وهكذا يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من يعبد الأوثان من هذه الأمة. قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلاصة. يعني الناس يرجفوا، ولما تجي الوعدة وتجي عبادة الأوثان ترجف أجسادهم، يرتعدوا، يروحوا يجروا. الوعدة يبكرونها، الوعدة تبدأ الخميس، لكن هم الأربعة يروحوا ينصبوا الخيام ويباتوا تما، يقول لك ليلة زايدة في في في عبادة غير الله عز وجل. هؤلاء كذلك تعلقوا بالأوثان، فقالوا: لا تذرن ودا، لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا، ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونصرا، وقد أضلوا كثيرا. قوم نبينا صلى الله عليه وسلم وش قالوا؟ دروا مظاهرة أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وقالوا في أنديتهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، قرب يبعدنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ويفتخر ويقول لك: احنا الناس يعني غلبنا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 42 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهز حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن